بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة لعباد الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن على دربه سار وبهديه اقتفى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فإن هذه هي المحاضرة السادسة عشرة في مقرر علم الفرائض للمستوى الخامس في كلية الشريعة. وقد توقف الحديث في المحاضرة الماضية عند الفروض المقدرة في كتاب الله، فقلنا إن شاء الله تعالى سنستخرجها من كتاب الله عز وجل في هذه المحاضرة. قال الله تعالى في الآية الحادية عشر من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إلى الآن لا يوجد نصيب مقدر. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، هذا النصيب الأول، الثلثين، فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا النصيب الثاني، النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، هذا الثالث، السدس، إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، هذا النصيب الرابع الذي هو الثلث. طيب، من بعد وصية انتهت الآية. الآن ننتقل إلى الآية الثانية. قال الله تعالى: الآن لدينا كم؟ أربعة أنصبة: ثلثين، النصف، السدس، الثلث. قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. النصف تقدم بيانه فلا نحتاج إلى عده، لا زلنا على الأربعة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، هذا فرض جديد، الربع، أصبح لدينا كم؟ خمسة. ولهن الربع، فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم، هذا تكرار ما نحتاجه، الربع تكرر لا نريده، لازلنا على الخمسة. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الآن جاءنا فرض جديد وهو الثمن من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، السدس تقدم، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، الثلث تقدم، فلأمه الثلث. بعد ذلك ننتقل إلى الآية الثالثة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، النصف تكرر، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والثلثان أيضا تكرر، فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. انتهت الآية. الآن إذن لم نجد في كتاب الله في الفروض من الفروض المقدرة إلا ستة: الثلثان والنصف والسدس والثلث والربع والثمن، هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله. إذا أردت أن أضبطها، الآن أنا رتبتها باعتبار ذكرها في القرآن: الثلثين، النصف، السدس، الثلث، الربع، الثمن، هذا باعتبار الذي جاء في القرآن. لكن إذا أردت أن أضبطها فهناك طريقة سهلة جدا، يعني هناك أكثر من طريقة، لكن الذي أنا أفضلها طريقة سهلة جدا. يعني بعضهم يذكر طريقة التدلي مثلا، ولا طريقة الترقي، إما أن تنزل وإما أن ترقى. أنا لدي طريقة واضحة وسهلة، وهي موجودة، موجودة في الكتب، لكن أرى أنها أسهل الطرق لحفظ هذه الفروض. هذه الطريقة أن أقول النصف ونصفه ونصفه، والثلثان ونصفهما ونصفه. أعيد، النصف ونصفه ونصفه، هذه ثلاثة. في الجهة الثانية والثلثان ونصفهما ونصفه، هذه ثلاثة، أصبح المجموع ستة. طيب ما معنى هذا الكلام؟ النصف واضح، ونصفه نصف النصف كم؟ ربع. ونصفه نصف الربع كم؟ ثمن. أصبح لدي الآن نصف وربع وثمن، النصف ونصفه ونصفه. نأتي لليد الأخرى، الثلثان ونصفهما، نصف الثلثين كم؟ ثلث. ونصفه نصف الثلث كم؟ السدس. إذن أصبح لدي الآن ستة فروع، النصف ونصفه ونصفه، والثلثان ونصفهما ونصفه. هذه في نظري من أسهل الطرق لضبط هذه الفروع، النصف ونصفه ونصفه، والثلثان ونصفهما ونصفه. بهذا تستطيع أن تضبط هذه الفروع، لأنك ستحتاجها في معرفة مقدار ما لهؤلاء الوارثين الذي سيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى. بعضهم يذكر مثلا يقول طريقة التدلي، يعني تذكر أعلى شيء ثم تنزل، أعلى كسر هو الثلثين، النصف، الربع، النصف، الثلث، الربع، السدس، الثمن. هذه طريقة التدلي. طريقة الترقي العكس، أن تصعد بعدهما. لكن هذه أخصرها وأسهلها عبارة أيضا، لأنهم يقولون مثلا الثلثان والثلثين، الثلثان والنصف ونصف كل نصف، يعني نصف الثلثين ونصف النصف، فالمعنى متعب. لكن النصف ونصفه ونصفه، والثلثان ونصفهما ونصفه، هذه أسهل في نظري وأسهل لضبط هذه المسألة. بعد ذلك وعندنا الآن الفرض السابع الذي ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي. وثلث الباقي يستخدم في حالين، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله في المستوى السادس. الثلثان يستخدم، وثلث الباقي يستخدم في حالين، في باب الجد مع الإخوة يستخدم، وفي نصيب الأم في إحدى المسألتين العمريتين، وهي أحد الزوجين مع الأبوين، يعني زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. الأم في المثالين تأخذ ثلث الباقي، والأب يأخذ الباقي، والزوج والزوجة كل يأخذ نصيبه، وسيأتي تفصيلات هذا إن شاء الله تعالى. لكن نريد أن نركز الآن على هذه الفروض التي جاءت في كتاب الله، من الذي يستحقها؟ هذه الفروض التي جاءت في كتاب الله من الذي يأخذها؟ هذا الذي نريد أن نبدأ به إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة. طبعا سنبدأ الآن بالنصف، سنأخذ أولا النصف ثم الربع ثم الثمن وأخيرا الثلثين، وسنتوقف عند الثلثين لأن هذا في منهج المستوى السادس. نبدأ بالنصف. النصف في ضوء الآيات التي ذكرت ثلاث، كم ذكر من مرة؟ النصف كم ذكر من مرة؟ ذكر النصف في ثلاث مواضع، أولها عند ذكر نصيب البنت، عند ذكر نصيب البنت ذكر الله جل وعلا النصف. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الآن ذكر النصف في هذه الآية، وهو نصيب البنت. طيب هذا الموضع الأول. الموضع الثاني عندما ذكر نصيب الزوج، قال الله تعالى في الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نصف، هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث عندما ذكرها في آخر الآية، في آخر آية من سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن ثلاث مواضع ذكر فيها النصف. الآن سيأتي بيان أصحاب النصف بناء على هذه المواضع الثلاث. أصحاب النصف، ونريد أن نبدأ بالتدرج. أصحاب النصف خمسة، أصحاب النصف خمسة، ذكر وأربع نسوة، ذكر وأربع نسوة. أولا أن نعرف أن أصحاب النصف خمسة، خمسة أشخاص، ذكر وخمسة نسوة. هذه النقطة الأولى التي نريد أن قبل أن ندخل في التفاصيل. ذكر وخمسة نسوة وأربع نسوة، المجموع خمسة. الزوج، ولهذا إذا أردت أن تضبط فالزوج يباح له في شرع الله عز وجل أن يتزوج أربع، فتقول الزوج وله أربع، أربع نسوة، حتى تستطيع أن تضبط أصحاب النصف. تقول الزوج، والزوج له في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أربع نسوة، إذا مناسب هذا لهذا الكلام فنقول الزوج وأربع، وأربع نسوة. هذه النقطة الأولى، أن نعرف أن عدد أصحاب النصف خمسة أشخاص، لا يمكن أن يأتي ويصبح ستة أو سبعة أو ثمانية، هم خمسة أشخاص. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية، من هم؟ نقول الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت، الأب. أعيد، وسيأتي إن شاء الله تعالى عرض بعد أن ننتهي من أصحاب الفروض، سيأتي إن شاء الله تعالى عرض للمسائل التطبيقية، قد نستغرق فيه محاضرتين يعني بالتفصيل للمسائل التطبيقية لأصحاب النصف والربع والثمن والثلثين، لكن الآن لا زال الكلام في الجانب النظري، وسننتقل في محاضرتين إن شاء الله إلى الجانب التطبيقي، قد تكون المحاضرة التاسعة عشرة والمحاضرة العشرين، وقد أزيد فيها فأجعل المحاضرة الثامنة عشر جزءا منها، والتاسعة عشر والعشرين كلها تتعلق بالأمثلة التطبيقية حتى تتضح الصورة في إرث هؤلاء الورثة. أقول أنهم خمسة، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، هؤلاء خمسة. نقطة مهمة في هذا الجانب، الآن أنا عرفت أن أصحاب النصف خمسة ولا يمكن أن يكونوا ستة ولا سبعة ولا أكثر، وعلمت أنهم رجل وأربع نسوة. النقطة الثالثة، أنه لا يمكن أن يأخذ النصف إلا شخص واحد، لا يمكن أن يأخذ النصف إلا صنف واحد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ليس معنى أن النصف لا يأتي في مسألة، يعني لا يجتمع نصفان في مسألة واحدة، قد يحصل هذا الكلام، أن يأتي أكثر من وارث من صنف واحد يشتركون في النصف، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يأتي أكثر من شخص من صنف واحد فيأخذون النصف، فلا يمكن أن تأتي ابنتان وتأخذان النصف، ولا يمكن أن تأتي أختان شقيقتان فيأخذان النصف. النصف نصيب شخص من صنف واحد، إما بنت، إما زوج، أو بنت، أو بنت ابن، أو أخت شقيقة، أو أخت لأب، إما زوج أو بنت واحدة فقط، أو أخت أو بنت ابن واحدة فقط، أو أخت شقيقة واحدة فقط، أو أخت لأب واحدة فقط، ولا يمكن أن تأتي اثنتان فيشتركان في النصف، لا يمكن أن تأتي اثنتان فتشتركان في النصف، ولهذا لا يأتي شخص فيقسم مثلا فيقول ابنتان يأخذان يشتركان في النصف، هذا خطأ، لأنه لا يمكن أن يشترك تشترك ابنتان في نصف، لا يمكن أن تشترك ابنتان في نصف. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، أنه بترتيبهم يكون عدد شروطهم، بترتيبهم يكون عدد شروطهم، فرقم واحد الزوج يستحق النصف بشرط واحد، بنت البنت رقم اثنين وتستحق النصف بشرطين، بنت الابن رقم ثلاثة وتستحق النصف بثلاثة شروط، الأخت الشقيقة رقم أربعة وتستحق النصف بأربعة شروط، الأخت لأب رقم خمسة وتستحق النصف بخمسة شروط. وهذا من باب التسهيل، أننا نعرف أنه بترتيبهم يكون عدد شروطهم. وفائدة معرفة الرقم كما أكدت سابقا أنها المرحلة الأولى لضبط الأمر، فأنت إذا قلت مثلا أن البنت ترث النصف بشرطين، تعرف أن هناك شرطان لإرث البنت النصف، فلو غفلت عن واحد ستحاول أن تستذكره حتى تعرفه، لأنك متيقن أن عدد الشروط اثنين، فالرقم يساعد على أن تضبط الشروط. فإذا الزوج رقم واحد يرث بشرط واحد النصف، وكذلك البنت بشرطين لأنها رقم اثنين، ورقم ثلاثة بنت الابن فترث بثلاثة شروط، الأخت الشقيقة هي رقم أربعة فترث بأربعة شروط، والأخت لأب رقم خمسة فترث بخمسة شروط. قبل أن أبدأ أيضا سنحاول إن شاء الله تعالى أن تكون الشروط متسلسلة ومرتبة بطريقة معينة بحيث يسهل حفظها وضبطها، فلا تكون يعني مختلطة بين وارث ووارث، لأن بعض الشروط مكررة فنحتاج إلى أن نرتبها حتى لا يحصل تداخل بين هذه الشروط. الآن أخذنا أربع نقاط، بقي النقطة الخامسة باعتبار أنهم خمسة أصحاب النصف خمسة، سأذكر النقطة الخامسة. النقطة الخامسة حتى يسهل علينا ضبط هذه أصحابها، النقطة الخامسة أن شروط أصحاب النصف كلها تبدأ بكلمة عدم. شروط أصحاب النصف كلها تبدأ بكلمة عدم، فشرط الزوج أول كلمة فيه عدم، الثاني عدم عدم عدم، فالأزيدكم فأقول الكلمة الثانية وجود، يعني عدم وجود هذه متكررة في كل الشروط، عدم وجود هذه متكررة في كل الشروط، سواء للزوج أو البنت أو بنت الابن أو الأخت الشقيقة أو الأخت أو الأخت لها، حتى يسهل حفظها وضبطها لا بد من حفظ الشروط. يعني إذا أردت أن يعني تعرف الفرائض وتضبطها لا بد أن تضبط شروطها، وإلا ما الفائدة؟ يعني كونك تحفظ الشروط وتعرفها بطريقة ركيكة وغير منضبطة هذا لا فائدة منه، سيحصل لك تداخل في المعلومات شديد، خاصة مع التقدم في مراحل علم الفرائض، خاصة وأن هذا المستوى من مستوى التأسيس، فأنت إذا أردت أن تؤسس لمستوى السادس والسابع والثامن ستأتيك مسائل قوية صعبة طويلة النفس تحتاج فيها إلى تركيز، وهي مبنية كل المسائل خاصة المستوى السابع والثامن كلها مبنية على أن تتقن الفروض، فإذا لم تتقن الفروض حتى لو كنت تتقن الطرق في المستوى السابع والثامن فالمسألة خطأ لأنك لا تتقن الفروض، فلا بد من إتقان الفروض في هذا المستوى، إذا أتقنت الفروض في هذا المستوى سهل عليك المستوى السابع والسادس والثامن يسهل عليك، لماذا؟ لأنك تضبط الفروض. ولهذا مما نعانيه مع الطلاب أن الطلاب في المستويات المتقدمة في المستوى السابع والمستوى الثامن يتقنون طريقة العمل لكنهم لا يتقنون إعطاء أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب نصيبهم، يحصل لديهم تداخل وخلط في هذا الموضوع. فمن الآن أنصح إخواني وأخواتي أنصحهم بمحاولة ضبط الشروط خاصة بالطريقة التي سأعطيكم إياها، لأني أرى من واقع التجربة أن هذه من أسهل الطرق لضبط الشروط. فأنا الآن أعطيتكم خمس نقاط في أصحاب النصف، أولها أن أصحاب النصف خمسة أشخاص، النقطة الثانية أنهم ذكر وخمسة نسوة، النقطة الثالثة أن هؤلاء كل واحد منهم لا يمكن أن يأخذ النصف إلا شخص واحد، فلا يمكن أن يشترك أكثر من شخص في النصف. الأمر الآخر أن هؤلاء الخمسة شرط كل واحد بموقعه بترتيبه، فالزوج رقم واحد له شرط واحد، البنت رقم اثنين لها شرطان وهكذا. النقطة الخامسة أن شروطهم كلها تبدأ بكلمة عدم وجود، كلها تبدأ بكلمة عدم وجود، فهذه تساعدك على ضبط هذه النقطة من أصحاب الفروض. الآن سنستفتح وندخل إلى أصحاب النص ونبدأ بالزوج. قلنا أن الزوج رقم واحد، إذن هو يرث النص بشرط واحد، ما هو هذا الشرط؟ وقلنا أيضا أن الشرط يبدأ بكلمة عدم وجود، إذن سنقول أيضا عدم وجود، ماذا سنكمل العبارة؟ سنقول عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث، هذا هو شرط إرث الزوج للنص، بمعنى إذا لم يوجد الفرع الوارث فإن الزوج سيأخذ سيأخذ النصف، إذا لم يوجد الفرع الوارث سيأخذ الزوج نصف التركة. مثال ذلك: رجل توفي، امرأة توفيت وتركت زوجها، الزوج كم سيأخذ في هذه المسألة؟ سنعطيه النصف. لماذا أعطيناه النصف؟ لأنه لم يوجد فرع وارث. طبعا فرع وارث لمن؟ للميت. فرع وارث للميت، فلم يوجد فرع وارث فأعطينا الزوج النصف، نصف التركة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله عز وجل في الآية الثانية من آيات المواريث، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، متى؟ إن لم يكن لهن ولد. والولد كما قلت سابقا وأكرر أنه يطلق على الذكر وعلى الأنثى، فإن لم يكن إلا إذا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الولد يطلق على الذكر والأنثى، أي الفرع الوارث. ما معنى الفرع الوارث؟ ولهذا هذه الكلمة سنحتاجها كثيرا ولا بد من ضبط تعريفها. ما معنى الفرع الوارث؟ نحن قلنا الآن أن الزوج يأخذ النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، فإذا لم يوجد الفرع الوارث أخذ النصف. قلنا الدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجه. طيب الآن ما معنى الفرع الوارث؟ ما معنى الفرع الوارث؟ الفرع الوارث أعطيكم التعريف ثم أخرج محترزاته، وإن شاء الله تعالى في المحاضرات الأخيرة سأعيد التأكيد على هذه النقطة، الفرع الوارث لأهميته. الفرع الوارث هو أولاد الميت، هذه جزئية، أولاد الميت، وأولاد بنيه، هذه جزئية ثانية، وإن نزلوا بمحض الذكور. أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور، هذا هو تعريف الفرع الميت. نبدأ الآن بالشرح وإخراج المحترزات. أولاد الميت، قلنا الولد يطلق على الذكر والأنثى، بمعنى ابن الميت وبنت الميت، هذا معنى أولاد الميت، ابن الميت وبنت الميت. طيب هذا أولاد الميت. أولاد بنيه، أولاد قلنا يطلق على الذكر والأنثى أيضا، أي ابن وبنت، لكن لم نقل أولاد أولاده، إنما قلنا أولاد بنيه، بمعنى ابن الابن وبنت الابن، بمعنى ابن الابن وبنت الابن، هذا معنى الفرع الوارث. وإن نزلوا بمحض الذكور، يعني وإن نزل الابن أو نزلت البنت لكن السلسلة كلها ذكور، هذا كله يسمون فرع الوارث. فإذا وجد أحدهم فالزوج لن يأخذ النصف، وإذا لم يوجدوا فالزوج سيأخذ الربع. إذن إذا وجد الابن الذي يأخذ الزوج النصف، وإذا وجدت البنت أو وجد ابن الابن أو وجدت بنت الابن أو وجد ابن ابن ابن أو وجد بنت ابن ابن وهكذا. طيب لو وجد ابن بنت، ابن بنت الميت، فالزوج يأخذ النصف، لأن ابن بنت الميت ليس فرعا وارثا، لأن قلنا أولاد بنيه ولم نقل أولاد أولاده، أولاد بنيه يعني أولاد الذكر فقط، أما أولاد البنت فهم ليسوا فرعا وارثا ذكرا كان أو أنثى. إذن تعريف الفرع الوارث هم أولاد الميت وأولاد بنيه، وإن نزلوا أي نزل الابن أو نزلت البنت بمحض الذكور، يعني السلسلة إلى الميت ذكور، أما هذا فهو ابن أو بنت، يعني ابن ابن ابن ابن ابن ابن الميت، بنت بنت بنت بنت بنت الميت وهكذا. واضح؟ هذا ما تيسر إراده وبيانه، وسننطلق إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة في بيان بقية أصحاب النص بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في حلقة أخرى قريبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.